يعني لا شك أن المسلم ولله بهمته وعظم رجائه بربه سبحانه وتعالى ليتطلع إلى من يكون حجه مبرورا، ولكن لا يظن أنه يعني بمجرد حجة واحدة اجتهد فيها مثلا أنه قد أصاب الحج المبرور، لأن الإنسان لا يتقن أيضا هل هو سلم من المكدرات ومن المنقصات، ولا سيما عثرات اللسان وأحيانا التساهل مع الخلطة من غيبة أو نميمة أو حتى مع الزحام أو مع أحيانا قد يكون الاحتكاك مع إخوانه المسلمين بالحج، ولا سيما في أيام الزحام أو حتى أيام مواسم ارتفاع الحرارة أو نحو ذلك، فقد يحصل منه ما يحصل، ولهذا لا يتيقن أن حجه كان مبرورا. وكذلك أيضا هو لا يكاد يسلم من تقصير في حجه كما أشرنا، ولهذا مع حسن ظن العبد بربه أن يكون حجه مبرورا، إلا أنه ينبغي أن يكون على نوع من الحذر وعلى نوع من الوجل وعلى نوع من المحاسبة لنفسه، يعني يتحاشى أن يصدر منه تقصير وهو متعمد، سواء في كما قلنا في أعماله في الحج أو حتى في علاقاته مع إخوانه في أيام الحج، لأنها تقتضي الزحام والاحتكاك ومواسم ونحو ذلك. على كل حال الظاهر والله أعلم أنه نعم الحج بإذن الله إذا قبله الله عز وجل فإنه يكفر الصغائر والكبائر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال الثاني يقول: هل يجوز للشخص القادر على الحج أن يؤخر الحج لعدة سنوات أم لا؟ لا، هو لا شك طبعا هذا يرجع إلى ما يشيره الأصوليون، يعني هل الأمر على فور؟ والصحيح نعم أنه على فور، ما دام توفرت القدرة لدى المكلف فالأصل في مطلوبات الشرع أن يؤتى بها على الفورية ما دام أنها مطلوبة على الفور وليست مرتبطة بتوقيت أو بزمن. ولهذا من استطاع الحج وتوفرت فيه شروط وجوبه نقول إنه يجب عليه أن يحج على الفور وليس له التأخير. ولهذا ابن قدامة في المغني رحمه الله يقول: من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور ولم يجوز له تأخيره. وقال بهذا جمع العلماء كأبي حنيفة ومالك رحمه الله لقوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقالوا: والأمر على الفور. ولهذا في الحديث: من أراد الحج فليتعجل، كما عند أحمد وأبي داود، وفي رواية أحمد وابن ماجه: فإنه قد يبرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وهذا الزيادة عند أحمد بن ماجه حسنها الألباني وغيره. ومعنى أن الأمر على الفور كما نقول، وكما يسأل السائل الكريم يقول هل هو يعني يؤخر لا يؤخر، نقول إن معنى على الفور يعني أنه يجب على المكلف فعل المأمور به بمجرد التمكن من فعله، فلا يجوز له تأخيره من غير عذر. ولهذا الصحيح أن عموم أوامر الشرع كلها الأصل فيها أنها على الفور، ولا سيما الحج إذا توفرت الشروط والاستطاعة لدى المكلف ولم تكن هناك موانع، فنعم فالأصل فيه أن الحج على الفور، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل عن صحة حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. يقول بأن هذا الحديث رواه الترمذي والبزار، ما صحة هذا الحديث بارك الله فيكم؟ نعم، هذا الحديث رواه الترمذي والبزار وأيضا الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره وكذلك البيهقي في الشعب، قالوا من طريق هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي قال: حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن العلماء قالوا إن هذا الحديث أن إسناده ضعيف، ولهذا الترمذي قال بعد روايته له: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال. قال: وهلال ابن عبد الله مجهول والحارث يضعف في الحديث، ولهذا الجمهور على توهينه، كذلك ضعفه أبو حاتم والدرقطني إلى آخره. لكنه روي سند صحيح موقوفا على عمر رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي شيبة عن الحكم عن عدي بن عدي عن أبيه قال قال عمر الخطاب من مات وهو موسر لم يحج فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيا. والسؤال هو عن الحديث، وكما قلنا الحديث من حيث رفعه أو نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم قال المختصون من الحديث وأهل الحديث إنه ضعيف وضعفه غير واحد من أهل العلم والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، هذا أحد الإخوة يسأل يقول في رسالة السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ، عندي استفسار، أنا مقيم في الرياض وإن شاء الله يكتب لي حج هذا العام، لكنني حاليا في مصر، هل إذا أتيت من القاهرة إلى مطار الطائف هل لابد أن أحرم من المطار أم عادي أن أصل إلى الطائف وأنزل في الفندق ووقت الحج أحرم من السيل الكبير؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، وإن شاء الله يكتب الله لك الحج، ولكل إن شاء الله من يرغب يعينه الله وكل الحج. والحمد لله دولتنا هذه بارك الله فيها يعني هيئت الأمور لكل راغب في الحج ومستعدة لله الحمد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام من كل الديار الإسلامية وغير الإسلامية من المسلمين، فحياهم الله جميعا، وأنت إن شاء الله أنت منهم. وسؤالك تقول ستأتي من مصر يعني من القاهرة وعن طريق مطار الطائف، تقول هل لابد أن أحرم المطار أم أن لا مانع أذهب إلى الطائف؟ لا مانع إن شاء الله تذهب إلى الطائف وتجلس في الفندق كما تقول إلى وقت الحج، ثم تحرم من السيل الكبير، وإذا عن طريق الهدى فأنت تحرم من وادي محرم، وكلاهما واد واحد، فتحرم من وادي محرم وهو ميقات معروف وعليه علامات وعليه لوحات وإرشادات، فتحرم من هنا أو من هنا من أي الميقاتين مررت فإنك تحرم منهما، لكن المقصود أنه لا مانع أن تذهب إلى الطائف وتقيم الأيام التي تريدها حتى يأتي وقت الحج، ثم تأتي من الطائف سواء عن طريق السيل أو عن طريق وادي محرم والله أعلم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة السائل يقول تتوق النفس للحج ولكن نسمع كلمات من الناس لا ندري أهي صحيحة أم لا، نسمعهم يقولون من حج فليترك المجال لغيره، فهل هذا القول صحيح؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ لطيف هذا السؤال وجزاك الله خيرا. ولا شك طبعا أن مراعاة الإخوان خاصة إذا ذكر الزحام ونحو ذلك وردت يعني لا شك نفع إخوانك أو تخفيف إخوانك أنت مأجور، لكنه لا يلزم على كل حال، يعني لا لا يعني الإنسان لا شك أنه التنافس في الخير والتنافس الشريف ولا سيما في هذه الأيام المباركة والبقاع المباركة والمواسم الشريفة لا شك أنها يتنافس فيها المسلمون، وكل راغب في الخير وكل راغب في في في أن ينال ما ينال إن شاء الله من الخير والرفعة والقرب من الله عز وجل، فهذا تنافس شريف. لكن الحمد لله أيضا كذلك الدولة جزاها الله خيرا نظمت الحج، وبمعنى أنه هناك لابد من تصاريح لدخول الحج، وهذا تنسيق مع الدول الإسلامية، ولهذا الإنسان لا يأتي إلا بطريق مرتب ومنظم، ولهذا الأمر يعني الحمد لله أصبح منظما، فمن حصل على التصريح فلا شك أنه يكون مهيئا للحضور إلى هذه البقاع الشريفة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول زوجتي لم تحج الفريضة، فهل يجب علي أن أذهب بها للحج؟ وهل تلزمني نفقتها في الحج أم لا؟ جزاك الله خيرا. لا شك الأصل في العلاقة بين الزوجين هي علاقة مودة ورحمة وتعاون ومحبة، وليس هناك دقة في المحاسبة يحاسب بعضهم بعضا، لأن لا شك أن كلما زادت المحبة لم تكن الأموال والنفقات ذات تأثير على العلاقة الطيبة والمودة والسكن الذي بين الزوجين، لكن من حيث الوجوب لا يجب، لا يجب على الزوج أن يحجج امرأته أو أن يحج معها ولا أن يدفع لها نفقة الحج حتى ولو كان غنيا، لكنه لو فعل فهو مستحب ويجر عليه، وكما قلنا هذا من باب حسن العشرة بين الزوجين، إلا إذا كانت في العقد، إذا كانت اشترطت في العقد أنه يحج بها فلها شرطها، وإلا الأصل أنه لا يلزم الزوج أن يحج مع امرأته ولا أن يدفع لها نفقة الحج، لكنه لا شك أن الكرم والمروءة وحسن العذرة تمنع أن يدخل الزوجان في أن يحاسب